ميتي كيدي ورينو هلو مش ميت داعي خضاري شمغا وحدن بالحب النمقى يضمى ميتي كيدي ورينو هلو مش ميت داعي خضاري شمغا وحدن بالحب النمقى يضمى ميتي كيدي ورينو هلو مش ميت داعي خضاري شمغا وحدش بالحب النشقى يضمى غابة بس كيس عيشة كتير